ما ليس من الكيفيات النفسية. يعني مثلا عندك اربع حاجات عرض يشترك فيها الحل وغير الحل اللي يسموها الاكوان الاربع الحركة والسكون والاختلاف والاجتماع. ايوه عندنا مش مختصين لا الحي ولا غير الحي. نعم. الاكوان الاربع الاجتماع والاضطراب والحركة والسكون. يعني كل الموجودات في الزواج ما تخلوش لا يخلو ايه اما مجتمعة او مسترقة او متحركة او ايه ان هذه الكيفيات ليست ايه مختص بالحي. فايه المختص بالحي زي ايه زي العلم وزي الارادة وزي القدرة زي كيفيات نفسية مختصة بالحي. ما ليس مختصا بالحي زي ايه الاكوان الأربعة. بس الطويل الطويل ده هي مقولة ايه مقولة الكم. نعم. ايه هو الكم؟ الكم عرض يقبل القسمة لذاته. والكم على العين اما متصل واما خلاص خط في طويل ما عندكم استعداد كمل خلاص لا نكمل المقولات ولكنكم اقول فيهم فقط كم العشر دقائق ولا خلاص نمضي نكمل بعدين. ها ناخد قد ايه يا مولانا وقت؟ 10 10 مقولة كل واحد هياخد يعني 10 خلاص كده؟ بقى المهم نقولهم كده بسرعة نقعد تفصيلهم نفصلهم بعدين يبقى الجوهر بعد كده ايه؟ الكم بعد كده الكم على العين متصل ومنفصل على الشرق طبعا بريق وعوز تمثيل. نعم. وبعد كده الكيف للكم دول ثلاثة بعد كده في ضعفة أربعة اللي هو معبر عنها في الجهة غير من المال. نعم. ده هو الكيف المعبر عنه الأزرق. نعم. والأين اللي هو في بيته يعني ده الأين يعني المكان. وبعد كده ايه المتى او الزمان لما الفلاسفة يقولوا عليها المتى لانه يقع في جواب متى والاين لانه يقع في جواب اين. ما فضل كرسي جميلة الناس المشغلين كم كده انتمنون بلد على البلد كستة يقول اول جوة كم الكيف الإضافة المكان الزمان بعد كده الوضع اللي هو الهيئة اللي هو كان متكي. بعد كده الملك اللي هو بيده. بعد كده الفعل اللي هو لواه. بعد كده الانفعال اللي هو فالتوى. هذه المقولات العشر ومعرفتها برضو بس خد بقى ما فيش دليل عند الفلاسفة على حصرها في عشر الا الاستقراء يعني ما عندهمش حاجة للاستقراء والتعريف بهذه المقولات هم رسوم ناقصة لانه لا يتصور انها تدخل تحت ايه تحت جنس الجوهر واحد قسم منها قسم واحد مقولة منها يعني هي مقولات عشر والجوهر واحد منها كيف ندخلها تحته فالإنسان 11 ممكن لما دي 10 يبقى معنى كده لم يبدأ الفلاسفة برهانا وإنما عمدتهم فيها الاستقراء وهذا كله اللي احنا قلناه ده مبني على ايه على أن الوجود ليس بجنس شيء الوجود مش من الأجناس مش من الكليات الخمس ده من العرضيات عرض يبقى إذا ليه وعرض عام يشمل كل ليه إذا معناه ليس من الأجناس كما هو الحق إذا الأجناس تبدأ عندنا من إيه؟ من الجوهر خلاص سواء كان فرد أو غير فرد إذا فالموجود ينقسم ده أهل الحق إذا سيبنا من الضلال ينقسم الموجود إلى إيه؟ عندهم إلى خمسة حال ولا محل ومتركب ومتركب إحنا عندنا ينقسم إلى حاجتين جواهر وأعراض وقلنا ايه الدليل على حدوث الاعراض تغيرها